صرحتك انا وعرفت حدي. ليالي الهجر والحرمان حدي. صرحتك انا وعرفت حدي. ليالي الهجر والحرمان حدي. والله واذا بتحبني خليك حدي. الهجر بدوب قلوب الحبايب.